اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى الدرس الرابع في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما أنزل الله عز وجل التوراة على موسى، أنزل عليه ألواح التوراة، وقالوا إنها كانت من جواهر نفيسة مكتوب عليها مواعظ وأحكام شرعية يطبقها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى له: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذها بقوة يعني خذها بعزيمة وجد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي ليأخذوا بعزائم الأمور ولا يتتبعوا الرخص. كما قلنا بالأمس إن الله شدد على بني إسرائيل في أمور العبادات والمعاملات، فأمرهم أن يأخذوا بأحسنها أي يأخذوا بالعزائم ولا يأخذوا الرخصة إلا في حالات الضرورة القصوى القصوى، يعني عند العجز النهائي عن الأخذ بالعزيمة. بعد أن أخذ موسى الألواح ومشى مع بني إسرائيل متجهين بطريق الهجرة إلى فلسطين، إلى الأرض المباركة المقدسة التي هي بيت المقدس، يعني أرادوا أن يعودوا إلى الأرض التي خرج منها آباؤهم بأمر من الله تعالى. قال موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قيل في تفسير ملوكا هنا أن جعل منكم ملوكا كثيرين، وقيل في تفسيرها شيء آخر. قالوا العرب تقول لكل من ملك دارا وزوجة ومركبا وخادما يقال له ملك، لأنه قد ملك الدنيا كلها. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في جسده عنده قوت يومه، فقد حيزت أو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني الدنيا الحقيقية، متعة الدنيا أن تكون في عافية وأن يكون عندك الطعام الكافي بحيث ما تحتاج أحد، وأن تكون في أمان. فإذا توفرت هذه الأسباب الثلاثة، لذلك قالوا إن رجلا جاء إلى أحد العلماء أو أحد الصحابة نسيت، قال له: إني فقير. فقال له: أتملك دارا؟ قال: نعم. قال: أتملك مركبا؟ قال: نعم. أتملك زوجة؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء. فقال له هذا الرجل: قال: وأملك خادما. قال: إذا أنت ملك، مو غني بس، صرت ملك معناته. إذا يطلق على من ملك هذه الأشياء الأساسية في الحياة ولم يحتج إلى الناس يقال له ملك. فقالوا في تفسيرها: جعلكم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا أي أغناكم عن احتياجاتكم للناس. وقيل جعلكم ملوكا أي كان فيكم أنبياء وكان فيكم ملوك، الله تعالى أعلم بالمراد. ادخل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا تنكلوا عن الجهاد في سبيل الله فتنقلبوا خاسرين. فأرسل موسى طلائع كما يسمونها اليوم في المصطلحات العسكرية، أرسل مجموعة من الناس يبحثون عن الأمر، يستطلعون الخبر، وذهبوا إلى فلسطين وعادوا خائفين. قالوا لموسى: إن فلسطين يعني القدس، بيت المقدس، قد احتله جماعة من العمالقة، فئة من الناس، جيش كانوا يسمونهم العمالقة. وما ورد في كتب التاريخ والإسرائيليات من أنهم كانوا أجساما ضخاما جدا، هذا كلها خرافات. ذكروا في هذه الخرافات والأكاذيب أن هؤلاء اللي أرسلهم موسى أمسكهم رجل واحد وضعهم جميعا في تكة سراويله، يعني 12 رجال حطهم بالمطاط تحت السروال، قال حتى يورجيهم أنهم صغار يعني بالنسبة له. ثم أرسل معهم حبة عنب واحدة، قال تكفي رجل كامل بتشبعه، وهيك يعني صاروا يجيبوا أساطير أنهم جماعة ضخام طوال عراض. وذكروا عن عوج ابن عنق انه كان رجل طوله 3333 ذراع وثلث كمان، يعني عايشينه بالسنتي 3000 ديزه. بعدين قالوا انه موسى شافه بعدين مسك عصايه طوله 10 اذرع، وموسى طوله 10 اذرع وقفز 10 اذرع فوصل الى كعب رجله فضربه فمات. كله خرافات وكذب، هذا ليس له اصل. وما قيل انه هذا عوج ابن عنق قال حط ابهام رجله في الارض وعمل حفرة في الارض فصارت نهر مدري شو اسمه، كله هذا كذب. اذا ثم صح عمالقة، يعني الجماعة بخام الاجسام ممكن يكون طوله مترين مثلا، جماعة طوال عراض اقوياء ما في مانع. المهم خافوا، ما خافوا الحقيقة لانه جماعة خارقين طوله مثل نافحة السحاب، لا، خافوا لانه في الحقيقة كما قلنا عاشوا في ذل وعوان، تعودوا فترة طويلة مقهورين من الفراعنة، فما لو متعودين على حياة الحرية وحياة الجهاد وحياة، متعودين انه خانعين اذلاء، فكيف بدنا؟ الله عز وجل ابتلاهم، قال بيت المقدس ما بتفوتوا له الا بالجهاد في سبيل الله، تفتحونه عنوة يعني بالقتال، فرغبوا، فرب قال لهم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان، في اثنين من الناس غير موسى وهارون، في معه اثنين، واحد اسمه يوشع بن نون اللي صار نبي فيما بعد، هذا صار نبي بعدين، اللي هو فتى موسى في قصته مع خضر أوحى الله إليه وصار نبي وبني إسرائيل دخلوا معه إلى فلسطين. قال رجلان، واحد اسمه يوشع بن نون واحد اسمه كالب ابن يوفنا او هيك شيء، فهذول الاثنين اللي كانوا صالحين من الذين يخافون، يعني يخافون من الله، وقرئ من الذين يخافون اي لهم هيبة، يخاف الناس منهم، هم يخافون من الله ويخافون اي يرهبون من قبل الناس لان لهم هيبة، هيبة طاعة الله عز وجل، لان نبينا صلى الله عليه وسلم قال من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. هذا معروف، كل إنسان كل ما ترقى خوف الله في قلبك كلما خاف الناس منك، بدون ما تكون أنت بطش، لا عندك بطش ولا عندك قهر وأنت متواضع، ولكن يجعل الله لك هيبة في القلوب، هذا من فضل الله عز وجل على الطائعين. لذلك قالوا كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه ارتعدت فرائصه من الخوف فيقول له يا ابن يا أعرابي تعال فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني نحن جماعة فقراء درويش مثلك، تعال تخاف، كنا نأكل لحم مجفف في مكة. وقال عنه من وصفه صلى الله عليه وسلم قال من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. أول ما بتشوفه بتخاف منه صلى الله عليه وسلم، قديش عنده تواضع ورحمة وقلب مليان بالأخلاق العظيمة والرحمة، ومع ذلك كانوا يخافوا منه. لذلك قالوا في يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، قالوا وأوتي محمد صلى الله عليه وسلم الحسن بشطريه، يعني كان أجمل من يوسف. قال ولكن الهيبة المحمدية التي جعلها الله عليه كانت لا تجعل الناس يحدقون النظر به، كانوا يخافوا منه، ما يستطيعوا أن يسمع أن يطلع في ساعة حتى يوسفه، مجرد ما نظر له لاقيه على طول يغض الطرف من الهيبة. لذلك ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأطفال، الحسن ابن علي، هند ابن أبي هلة، ابن السيدة خديجة من زوج آخر كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذول وصفوا النبي عليه الصلاة. علي ابن أبي طالب لما كان صغير تربى في بيت النبوة، غير الأطفال اللي شافوهم صغار ما في أبدا حدا وصفه من الكبار لأنه له هيبة صلى الله عليه وسلم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علينا، يعني بالإيمان والتقوى، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما كن نبي، والجبابرة هؤلاء العمالق مهما كانوا فلا يساوون معشار ما أوتي فرعون من الجبروت والقوة والعدد والعدة، وقد أراكم الله عز وجل بأعينكم كيف أهلك هذا العدو الطاغية، فكيف تخافون ممن هو دونه؟ يعني سبحان الله، شايفين بعينكم كل المعجزات ولسه بتخافوا، والرسول رسولين معكم، مو واحد، معكم رسولين ومعكم الناس صالحين، ومع ذلك فتشوها ادخلوا عليهم الباب، يعني لا تخافوا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. شوف العناد، تذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، والعياذ بالله. قال موسى عليه السلام لما قالوا هالكلمة هي خاف، شو إن اذهب أنت وربك فقاتلا، خافا من الله فخر ساجدا لله تبارك وتعالى من خوف إنه الله ينزل غضب عليهم. بينما الصحابة الكرام، شوف شو مقارنات سبحان الله، فوارق كبيرة. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قام بين الناس قبل أن يحارب الكفار، قال أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر وأسمع له يا رسول الله شو بدك، نحن جاهزين. النبي صلى الله عليه وسلم رد كرر أشيروا علي أيها الناس. قام عمر سلم كلام حلو فيه، كل المهاجرين، النبي ما بده كلام مهاجرين، يريد الأنصار، يريد أهل المدينة أن يتكلموا، لأن هم اللي وعدوا أنه ينصروه، أن يدافعوا عنه مثل ما يدافعوا عن أولادهم ونسائهم، فبدي يشوفهم فعلا، لأن أول معركة لسه بدها تصير. أشيروا، فمين فطين؟ فطين سعد بن معاذ. قال كأنك تعرض بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له نحن، يعني بمعنى كلامه نحن جاهزون، إنا صبر في الحرب، يعني نحن نصبر في الحروب، صدق في اللقاء، فسر بنا على بركة الله، فوالله لو خط بنا البحر لخضناه معك، وليرينك الله تعالى ما تقر به عينك منا. فانفر عليه الصلاة والسلام. وقام المقداد بن الأسود قال له يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ففرح عليه الصلاة والسلام واستبشر وتنشط للقيام بغزو هذه القافلة التي جعلها الله فيما بعد معركة بين المؤمنين والمسلمين والكفار. هكذا فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. سيدنا موسى في الحقيقة يئس من هذول الجماعة، فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أنا ما أملك إلا نفسي وأخي بيملك نفسه، أو أنا ما أملك إلا أنا ضامن واحد فقط من الجماعة كلهم، ما لي ضامن إلا هارون والباقي كلهم، مع أنه فيه كان واحد صالحين بس يئس من الجميع. قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، سماهم فاسقين من كثر ما عاندوا. فقال الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني محرم عليهم أن يدخلوا إلى بيت المقدس 40 سنة حتى ينقضي هذا الجيل الذليل الذي لا يفهم معنى الجهاد في سبيل الله، المقهور الخميع الذي يعاند دائما رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يطلع جيل جديد يتربى على الحرية. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني لا تحزن عليهم خلاص. وإذ بهم باعوا سيدنا موسى معهم وهارون معهم، ومشوا في أرض في 40 سنة باعين بالصحراء 40 سنة، كيف ما مشوا يروحوا يمشوا يسافروا يعني يعيشوا ويصبوا خيام ياكلوا ويطبخوا ويتزوجوا ويسافروا ويرجعوا لحالهم نفس المكان اللي طلعوا منه 40 سنة، كيفما توجهوا عادوا إلى نفس المكان الذي خرجوا منه بقدرة الله. 40 سنة ما استطاعوا يخرجوا من بقعة صغيرة من الأرض، مثلا يأخذوا جهة الشرق يمشوا شرق شرق شرق شرق إلى حالهم نفس المكان اللي طلعوا منه، ضاعوا بقدرة الله عز وجل 40 سنة. في هذا الكيس طبعا حصلت بعض الأمور نذكرها الآن، وردت في القرآن الكريم. قال الله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما، طبعا هن الأولاد يعقوب 12 صاروا مثل 12 قبيلة، كل قبيلة سبط اسمه. الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، 12 قبيلة يعني كانوا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، لما وصلوا على التيه وضاعوا، طبعا نفذ الاكل اللي معه، قالوا له طيب كيف نعيش؟ فاوحى الله اليه ان يضرب بعصاك الحجر. هو قالوا لما كان ماشي في احد السفرات قال له جبريل خذ هذا الحجر فان فيه قدرة وان لك فيه معجزة. القدرة هي انباع الماء اللي بدنا نتكلم عنه الان، والمعجزة اللي تحدثنا عنها مرة في درس سابق في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال موسى كان بنو اسرائيل يباح لهم في شريعتهم ان يظهر الرجال عوراتهم لبعض، يعني الفخذ وكذا يغتسلون على الانهار مع بعض. سيدنا موسى باعتباره نبي ورسول كان شديد الحياء، فكان لا يجلس معهم في هذه الاماكن، يغتسل وحيدا. فبنو اسرائيل اساءوا به الظن وقالوا موسى عنده قدرة، يعني انتفاخ في الخصيتين، باعتباره معيوب لا يريد ان يريكم هذا الجسم المخبأ. آذوا موسى إذ برأوا رب العالمين فبرأه الله مما قالوا. قال كان موسى، هذا حديث البخاري، كان موسى ذات يوم يغتسل عريانا وقد وضع ثوبه على حجر، هذا الحجر اللي قال له جبريل إن فيه قدرة وإن لك فيه معجزة، حط الحجر وحط الثوب عليه، فقر الحجر بثوبه، مشي الحجر بقدرة الله وأخذ الثياب معه. موسى طلع بده يلبس ما في ملابس، شاف الحجر قاعد رقد وراه، لحق به، هو لاحق به، مر على بني اسرائيل، بني اسرائيل جالسين عم يتحدثوا ويسمروا، واذ بموسى يمر عريانا من امامه، نظروا واذ سبحان الله ما في اجمل منه، شخصيه متكامله، سليم الاعضاء، سليم الحواس كله. فبرأه الله ما قالوا موسى معناته ما في شيء، رجال بريء وما في اي مرض. وكان عند الله وجيها، يعني لا تظنوا انه هالحادثه اللي جرت تنقص من وجاهه موسى عند الله، وكان عند الله وجيها. فهذا الحجر نفسه لما طلبوا منه السقايه قالوا له بدنا نشرب، طيب بسيطه، فضرب هذا الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عينا، 12 عين ماء نبعت من هذا الحجر. فكل سبط كل قبيله قال لهم انتم تشربوا من اي، وانتم تشربوا، كل وحده كل قبيلة لهم عين يشربون منها، فإذا خلصوا بيضربوا به بس، ويأخذونه معهم أينما رحلوا، بتيه ما كانوا عم يمشوا بتيه، وين ما راحوا موسى أخذ الحجر معه، كل ما بدهم يشربوا مي بيضربوا بالعصاية تطلع منه 12 عين، شربوا خلصوا بيضربوا بالعصاية بينقطع الماء منه بقدرة الله عز وجل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يعني لا يتقاتلون ولا يتخاصمون على الماء، القبيلة هي لها هذا ولا وهكذا. وفي سورة الأعراف فانبجست منه، هنا انفجرت وهنا انبجست، نفس المعنى تقريبا. كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعدين رب العالمين قالوا له لموسى هذول بني اسرائيل قالوا له طيب هلا اشربنا، طيب كيف بدنا ناكل؟ بدنا ناكل جانا. فانزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. قالوا المن هو انواع من الاطعمه يخلقها الله تعالى لهم بين بيوتهم وبين خيامهم في هذا السيف بدون جهد منهم، بدون جهد، ماكولات معينه. قال ابن كثير رحمه الله اما المن المعروف يبدو في نوع من الحلويات اسمه من، يعرفوه يا جماعه في العراق يصنعوا حلويات اسمها المن والسلوى، هي الحقيقه من المن، يبدو في نبته طيبه او حلوه دي. وبعض العلماء فسروا المن بالعسل، والحقيقه يبدو انه اعم من ذلك كما قال ابن كثير. ليش تدل ابن كثير على انه اعم من ان يكون طعاما واحدا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، تعرفوا الكمأة؟ الكمأة مثل البطاطا بسموها فجع. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، هذا حديث في البخاري. الكمأة من المن، إذا هذا الكمأة بتطلع بالأرض بدون زراعة، عبارة عن نبات شتوي من أنواع الفطور أو الفطر، بيطلع بقدرة الله عز وجل، لما بصير برق ورعد ومطر سيتشققت الارض وطلع منها الكمأة، وهي نبات غالي جدا وطيب الطعم ويستخدم ماؤه شفاء للعين. تقطع الكمأة نصفين ويقور النصف منها، يعني يحفر قطعة جورة قطرة صغيرة في أحد النصفين ثم تسخن على النار فينسل ماؤها فتمتلئ الحفرة بماء الكمأة فيؤخذ ويقطر في العين، أو تغسل عصرا. ممكن الآن نحن عندنا الأساليب الحديثة الخلاط كذا، ممكن العصار الجزر تعصر الكمأة وتأخذ ماءها فيكون فيه شفاء للعين بإذن الله تبارك وتعالى. الآن بعض الأطباء يبحثون عن أسرار الكمأة وما يستخلص منها من أدوية للعين، عم يحاولوا، لأن في واحد من علماء مصر في لما كان عم يقرأ سورة يوسف طلع معه أنه ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، قال القميص، طبعا سيدنا يوسف أرسل القميص فشوفي يا يعقوب بقدرة الله، لأن القميص ما جلس على وجه يعقوب ثانية، ألقي على وجهه ونزع فشفي. فبس العالم انتبه انه يا ترى شو السر، طبعا السر هي معجزة، بس قال شفي القميص، قال ما في غير العرق، عرق يوسف، لانه قال اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. فنبهه الله ان لعل في العرق سرا في شفاء العين، فعمل تجارب وابحاث، قرأت البحث انا عنه وعنده معه مقابلة صحفية للعالم، قال اجريت بحث طويل واستخرجت من العرق من مادة البولينا الموجودة، مادة ما بعرف شو اسمها، مادة كيميائية، واجرى عليها اختبارات في امريكا. في امريكا عندهم عين صناعية كمبيوتر مجهزة مثل العين الطبيعية تماما تؤدي نفس الوظائف، واجرتها في النصف ساعة ربع مليون دولار لحتى يعمل تجارب عليها، استأجرها نصف ساعة واجرى عليها، غطوا له اياها مثل نفس كانه العين مغطاه بالماء الابيض، يعني مثل ما حصل مع يعقوب، غطوا العين الصناعيه بالماء الابيض كانها عين عمياء، ووضع لها هذا العرق، كان الضوء كان لا ينفذ منها، لما وضع لها هذه الماده نفذ الضوء منها بقدره الله عز وجل بعد فتره وجيزه، واكتشف فعلا انه هذا العرق الانساني بيطلع منه دوائين للعين، واحد للماء الابيض وواحد لشيء ثاني اللي هو بالقرنية، كانوا من زمان يرقعوا القرنية ترقيع، وترقيع القرنية في مخاطر لأنه ينقل الفيروس، ممكن واحد ينتقل الإيد أو غيره، يأخذوا عين واحد ميت بيرقعوا له لواحد حي، استغنوا عن هذا كله بالعرق. فاشترط هذا العالم على الأجانب الذين يصنعون الدواء من هذه المادة أن يكتبوا عليها هذا دواء قرآني، يعني مستنبط من القرآن، والآن في طور التصنيع. فطلب من هذا العالم أن يبحث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. بس هلا يمكن الله أعلم عن نجري التجارب، ما نعرف شو بيطلع معه، نحن ممكنين طلع معه ولا ما طلع معه، بده يطلع معه ما في مجال، حديث البخاري هذا. المهم المن عبارة عن طعام، قالوا كان يأتي مثل على أوراق الشجر، نوع من السلويات يلاقوه مثل الصمغ يأكلون هو. قال ابن كثير وهذا إذا أكل فهو طيب، وإذا مزج بالماء صار شرابا حلوا، وإذا صنع مع بعض الأطعمة تغير. فالمن يبدو عدة أطعمة خلق الله، وأما السلوى فهو طائر يشبه السماني، قالوا في تفسيره طائر صغير مثل الحجر يعرفوها الفلسطين الآن ويصيدونه. قال بس الميزة بقى وين؟ قال الميزة أن بني إسرائيل كان لا يسمح لهم بادخار الطعام، كان الطعام يكفيك بس يوم واحد، فإذا أخذ زيادة فسدت هذه الزيادة كل يوم بيومه ما في. بعدين بعد ما أكلوا وشربوا قالوا له طيب شو حر؟ قال الله تعالى وظللنا عليهم الغمام، بس خلصونا، ها هاي أكل وهي شرب وهي ظل كمان. قالوا له طيب اللبس بيشتري لباسها بيشتري، فجعل الله بقدرته ألبستهم لا تهترئ. يلا بس نشوف بالأخير شو بده يصير مع بني إسرائيل. لذلك مرة نبينا صلى الله عليه وسلم قسم قسمة بين الناس، فقال رجل يبدو عنده نفاق أو شيء، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني موسى أوذي كثير، أنا مو مشكلة بالنسبة للذي أوذي موسى. إذا رب العالمين أرسل لهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كل هذا ما عجبكم؟ طيب قالوا يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لن نصبر على طعام واحد. فادع لنا ربك شو الآية؟ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها. ما عاد بدنا من نسأله الآن، مع أنه هذا طعام طيب، لأنه ربنا أن جعله بقدرة الخاص يعيشوا فيه 40 سنة، معناته طعام متكامل ممتاز ملو. بس ما أجابهم لهي الطلب الآخراني، هذا ما أجابهم له. قال بدهم ثوم. الثوم قالوا في تفسيري إما الثوم أو الحنطة أو الحمص، والباقي معروفين لديكم كلهم، بس الثوم هو اللي بيشكل على الناس عادة. أما البصل والقثاء، القثاء والقثة يعني اللي تشبه الخيار مضلعة، نعم هذه اسمها القثاء. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان عم يذكر شيء ضحكني، يعني أنا الموضوع أنه لغتنا العربية ضعيفة، كان صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة شيئا قال كأنهم السعارير، فقال يا رسول الله وما السعارير؟ قال الضغابيس. فالنسبة إلنا التنتين صعبين، بالنسبة للصحابة شرح لن يفهموها. السعارير والضغابيس هي الصغار والكفاء يعني. فنحن ما كنا طالعنا القاموس حتى سنة الثانية صلى الله عليه وسلم. إذن وظللنا عليهم الغمام. بالنسبة للصحابة لاحظ أديش أصيبوا ببلاء في غزوة تبوك مثلا، 750 كيلو متر مشوا حتى مشوا في منهم حلافة ما في عندهم، وكانوا يتعاقبون على الجمل واحد ثلاثة أو أربعة، يركب واحد وثلاثة يمشوا، بعدين يطلع الثاني وثلاثة يمشوا، وتعبوا كثير. حتى أبو ذر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وكان صلى الله عليه وسلم شديدا جدا في هذه الغزوة على خلاف الغزوات الأخرى، لأنه 100,000 مقاتل من الروم كان عم يتجهز والصحابة قليلين، فكان صلى الله عليه وسلم بالعادة بيوري بالمعارك، يقول نحن رايحين يمين بكون بيروح شمال، يوهم الناس حتى ما حد أعدائه يعرف وين رايح. في غزوة تبوك صرح نحن قاصدون إلى تبوك. في غزوة تبوك كل ما تخلف رجل منافق أو غيره يقولوا له يا رسول الله تخلف فلان، قل إن كان به خير فتيلحق بنا وإن كان به شر فأراحنا الله منه. كله ما في. خلف أبو ذر يا رسول الله أبو ذر، قال إن كان به خير فسيلحقه الله بنا، إن لم يكن بخير أراحنا الله منه. أبو ذر ما تخلف. وين أبو ذر؟ أبو ذر ماشي على الجمل لاحق الركب فمات جمله في الطريق. شو عمل؟ حمل متاعه على كتفه ولحق بالركب، مشي حافي حافي على رجوله، مشي إلى تبوك الله أعلم 200-300 كيلو متر. فقالوا يا رسول الله هناك خيال إنسان، هيك في واحد جاي من بعيد. قال كن أبا ذر. لما قرب وشافوه قالوا يا رسول الله هو أبو ذر، قال رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث أمة وحده. أبو ذر سؤال كثير كان زاهد. فالصحابة مع كل المشقات اللي حصلتهم من الجوع والعطش والتعب والغزوات ما قالوا له بدنا ظل وما قالوا له بدنا نبعث نبعنا، لما كانوا يضطروا فعلا الماء لا يكفي يقولوا له يا رسول الله ما بدك غير شوية ماء لا يكفينا، فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده المباركة فينبع الماء من أصابعه حتى كما قال الشاعر فروى الجيش بالمدد، بالمدد يعني الماء. وكان صلى الله عليه وسلم لما تضيق الأمور معهم مرة جمع، تخيل أنت جيش كامل جمعوا من الطعام بمقدار شاة، يعني نصف متر مكعب ما بيطلع، هذا كل طعام الجيش. فدعا صلى الله عليه وسلم رب العالمين أن يبارك فيه فملأوا أوعيتهم جميعا ولم ينقص منه شيء. هل بس عند الضرورة؟ ومرة كمان عطشوا فدعا الله تعالى فأنزل عليهم الأمطار، فسقوا وشربوا كذا، ثم نظروا فإذا بالمطر لم يجاوز المعسكر، يعني هيك صوفية إلهم بالجد. إذا مقارنة فعلا بين الصحابة وبين بني إسرائيل فرق كبير جدا، رضي الله عن الصحابة جميعا. وحشرنا معهم تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من هذول البقلية والحسايا، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الله أعطاكم شيء أحسن من هذا، تطلبوا الدنيا والله أعطاكم أحسن منه، هذا لا يستحق أن أطلبه من الله أصلا، لأنه الله أعطاكم أحسن. قال اجدوا مصرا، يعني اي مصر من الامصار، انزلوا لاي بلد من البلدان تجدون فيها بصلا وثوما وقوما ومدري ايه، هذا مليان. ما ادري الطلب هذا، اي بلد روح عليها بتلاقوا، بس انه ما راح يقدروا يفوتوا على البلد لانه ضايعين ضايعين بالسيف، بس ما رضي يعطيهم يعني. ابقاهم على المني والسلوى حتى خرجوا من السيف. هناك حصلت قصه البقره اللي رب العالمين ذكرها في القران. قصة البقرة، قالوا كان في رجل من بني إسرائيل غني عنده هيك يعني، فطمع به قريب له. قد تكون هالقصة في وقد تكون قبل فيه، الله أعلم، لأنه في بعض الأمور يعني صعب تصورها، وفي بعض الأمور وجدت فيها كثير خلاف في كتب التاريخ والتفسير، حتى في بعض الأمور مشوش يعني. أنا عم حاول إن شاء الله أطبق لكم القصة على أقرب وجه إلى الصواب، وما عندي وقت كثير انه اقعد ادقق فيها زياده، فسامحوني اذا اخطات يعني انه قصه في فيه ولا في غيره، مو مشكله، المهم حصلت القصه ورب العالمين ذكرها في القران. واحد من بني اسرائيل كان غني، طمع فيه ابن اخوه فقتله، قتله ووضعه عن بيت جماعه ثانيين، والظاهر انه تظاهر انه يبكي على عمه، وصار يندب ووضع التراب على راسه ويقول وعمه وعماه، قال له انت قتلت عمي، هاتوا ديته، ادفعوا لي ديته. هو اراد انه ياخذ الديه وانه يورث عمه، كمان ياخذ الفلوس كلها له. طمع، قال هذول في ناس كانوا اغنياء، قالوا له لموسى عليه السلام، قالوا له نحن ندفع الديه مو مشكله، يعني ديته سهله، بس بصير في عنا عار ببني اسرائيل انه نحن قتلنا شخص. قالوا له اطلب من الله عز وجل انه يبين من القاتل. فرب العالمين اوحى الى موسى ان امر بني اسرائيل ان يذبحوا بقرة. قال له خلص، قل رب العالمين اذبحوا بقرة. قالوا له نحن عم نسألك على القاتل، انت بتقول اذبحوا بقرة، اتهزأ بنا، اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، يعني يسيئون الظن بالنبي انه عم يستهزئ فيهم. شو علاقة البقرة؟ خلص نفذوا. قال لو نفذوا امر الله تعالى من اول مرة اي بقرة كانوا ذبحوها كان مشي حالها، بس شددوا على انفسهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، شو هي البقرة اللي مطلوبة؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا كبيرة بالسن ولا صغيرة بالسن، وفض، ليست هرمة وليست شابة، صغيرة وفض، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، في بقرة كثير وفض، في حمراء وفي صفراء وفي بني وفي سوداء. قال انه يقول انها بقرة صفراء لا فاقع لونها تسر الناظرين، منظرها كثير حلو، شكله اصفر ذهبي. دوروا دوروا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا، في كثير بقر اصفر فاقع لونها. وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال صلى الله عليه وسلم لولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما اهتدوا إليها أصلا، كانوا بتمعوا متعذبوا، بس لأنه استثنوا قالوا إن شاء الله أم دلن على أثر صفة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست مذللة ومسخرة لحراسة الأرض وللركوب عليها ولجر الأثقال، بقرة مدللة يعني ما تشتغل، مثل القطة اللي بربوها العالم بغسلوها بالشامبو بطعموها معلبات والناس ميتة من الجوع، مثل هي بنفس بغسلوه للكلب وبحطوه معهم بالتخت بناموه جنبهم بالسرير. وقال صلى الله عليه وسلم من ربى او من حوى كلبا من غير ضرورة نقص من اجره كل يوم قيراطان، يعني لو عنده حسنات اجب الاحوث كل يوم بنقص جبلين منهم، وامين بيجيب حسنات دور هذا الكلب بدون حاجة ينقص الاجر. لا يجوز تربية الكلب الا للحراسة عند الضرورة ولحراسة الماشية وللرعي عفوا وللصيد وشو الاخرانية نعم لا لا بس اما للحراسة او للصيد او لحماية الماشية فقط، هذول هو رعي الغنم الماشية حراسة لانه يحرسوها من الزيار، غير الضرورة اي ينقص الاجر. المهم قال انها بقر، يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تدخل حرف، يعني ما تشتغل فيها، مسلمة ليس فيها أي عيب، لا شيئة فيها. لا شيئة فيها أي ليس فيها لون آخر، ذهبية فقط، لا فيها أبيض ولا فيها بني ولا بقعة أخرى غير اللون الذهبي الأصفر الفاقع. تقول العرب أصفر فاقع وأحمر قاني وأبيض ناصع وأسود حالك وبني داكن. كل واحدة إلى لقب. ما تصير تقول أبيض فاقع، وما تصير تقول مثلا أسود ناصع، ما تصير. كل واحدة إلى صفة. فأصفر فاقع. هنا المهم بحثوا ما وجدوا غير بقرة واحدة بكل بني إسرائيل ذات صفاتي. قال بعض الرواة ذكروا أن هذه البقرة كانت لولد يتيم. الولد اليتيم عنده البقرة هي يعيش منها هو وأمه، عايشين ما عنده غير البقرة يعني. المهم أمه قالت للولد، قالت له يا بني لا تبع هذه البقرة، قالت له لا تبع البقرة، فهو بار بأمه كثير. قالوا أرسل الله له ملكا يختبره، قال له أتبيعني البقرة يا غلام؟ قال لا. قال له أدفع لك ضعف ثمنها؟ قال له لا. قال له أدفع لك 10 أضعاف؟ فقال له لا ما رضي. قال له أمي منعتني. فبر بأمه، فأرسل الله بني إسرائيل به الشغلة هاي يجب أن يشتروها. قال أنا لا أبيعها إلا بعشرة إلا بوزنها ذهبا، أو في رواية بملء جلدها ذهبا. فرضوا ما في غيرها، بدنا نعرفه من القاتل. فاشترى هذه البقرة بملء وزنها بملء جلدها ذهبا، يعني آلاف الدنانير الذهبية. فبعدين ذبحوها، وقال لهم رب العالمين بأمر، يعني أوحى إلى موسى اضربوه ببعضها، يعني خذوا قطعة من هذه البقرة واضربوا بها القتيل. فضربوه بها فقام بإذن الله حيا. قالوا له من قتلك؟ قال ابن أخي فلان يريد أن يرث مالي ويتزوج بنتي، ثم عاد ميتا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني كل واحد يقول مو أنا، أنت مو أنا، فادارأتم فيها، يعني يدفعها كل واحد يدفع تهمة القتل عن نفسه إلى الآخرين. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي من معاندتكم لأوامر الله. أما نخرج ما من قتل معروف، انعرف من قتل، بس نخرج ما كنتم تكتمون كلكم، يعني من المعاندة. شلونا ما هي تشابه علينا، هي كلها كانت مكتومة جوا، طلعها رب العالمين بهالاختبار هذا. لذلك قالوا من أطاع الله داخل 7 أبيات، يعني غرفة بقلب غرفة بقلب غرفة 7 أظهره الله تعالى، ومن عصى الله داخل 7 أبيات أظهره الله تعالى، واستدلوا عليها بقوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من ومهما تكن عند امرئ من خليقة، يعني خلق معين، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، بظهر رب العالمين. أي قصة البقرة. بعدين قال الله تعالى لهم بعد ما طبعا آخر شيء بالتي بقوا في التي 40 سنة، ثم مات هارون قبل انتهاء التي بفترة. مات هارون عليه السلام في التي، وبعده ب3 سنوات مات موسى صلى الله عليه وسلم. لما جاءه ملك الموت قال له أجب ربك، ملك الموت جاي بصورة إنسان، فضربه موسى ففقأ عينه. طبعا ملك الموت إذا ما تتخيلوا ملك الموت أكبر من الأرض يمكن آلاف المرات. ملك الموت ملك عظيم جدا يملأ الأفق مثل سيدنا جبريل، ملك عظيم جدا والأرض لا تتسع له أصلا. ولكن هذا الذي جاء إلى موسى مثال ملك الموت، تمثل، والمثال غير الحقيقة. يعني أنت الآن لما تشوف بالتلفزيون رجال عم يقول نشرة الأخبار، إذا طلعت مسدس وضربته لهذا يعني جاي الأخبار ما بيموت، لأنه أنت عم تضرب مثاله ما عم تضرب حقيقته، عم تضرب صورة من الصور. فملك الموت اللي فقع عينه هو المثال ليس ملك الموت الحقيقي، ما تفكر فيه. بعدين قالوا لماذا ضربه موسى؟ قال أول شيء لم يكن يعرفه أنه ملك الموت. شو هذا واحد عم يجي عم يقول له أجب ربك؟ مين أنت؟ مثل ما الرسل الكرام جاءوا إلى لوط ولم يعرفهم أنهم ملائكة، وجاءوا إلى إبراهيم ولما رأى أيديهم لا تصل إلى نكرهم وأوجس منهم خيفة، ما عرفهم أنهم ملائكة. قالوا كذلك موسى لم يعرف أن هذا ملك الموت. القول الثاني أن موسى عليه السلام يعرف مما أوحى الله به إليه أن نبيا لم يموت حتى يخير، مفروض يستأذنه ملك الموت ويقول له انه انت بتحب تموت ولا ما بتحب تموت، هيك مفروض. فعلى طول اجى قال له اجيب وضربه، عمل له يعني مش تأديبه انه انت خالفت اللي انا بعرفه. المهم عاد ملك الموت قال يا رب انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، ولولا كرامته عليك لعجبت عليه، كنت زعلت منه، بس له كرامة عندك ما زعلت منه انا، انه هذا موسى يحب رب العالمين. فقال الله تعالى اذهب الى موسى وقل له ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور يعني، فما وارت يدك من شعره فلك بكل شعرة سنة. حط ايدك طلعت 10,000 شعرة تحت ايدك بتعيش 10,000 سنة وهكذا. قال له موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فمن الان خلاص، قال بكفي بكفي بني اسرائيل هلكوني. ثم دعا فقال اللهم ادنني يعني قربني من بيت المقدس رمية بحجر. شوف الدعاء، لانه هو وين مات؟ مات بالسيه يعني صحراء سيناء بعيد عن بيت المقدس. شلون صار قبره عن بيت المقدس؟ قال لانه دعا. هو في الحديث وارد قال اللهم ادنني من بيت المقدس رمية بحجر. قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر بجانب الطريق، يعني في طريق على بيت المقدس وجنبه في كثيب أحمر جبل لونه بني شبيه بالأحمر، وهناك قبر موسى وهو قائم في قبره يصلي إلى يوم القيامة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن موسى وهارون كلاهما مات في السين، وبقي بنو إسرائيل 40 عاما. ثم أمر الله يشع بن نون اللي هو فتى موسى صار نبيا، فأوحى الله إليه أن يأمر بني إسرائيل بدخول بيت المقدس، حاربوا وانتصروا. فقال لهم الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قال ابن كثير الراجح أنها بيت المقدس هنا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقول إن ادخلوا الباب سجدا، يعني عندما تدخلون ادخلوا مقطعين الرؤوس منحنين خاضعين لله رب العالمين شكرا على هذه النعم التي أنعم بها عليكم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم لما ينتصر في المعارك يتواضع لله رب العالمين. لما قتل أبو جهل خر النبي صلى الله عليه وسلم سجدة شكرا لله وقال هذا فرعون هذه الأمة. ولما فتح مكة ودخل منتصرا على الناس الذين طردوه منها وعذبوا أصحابه دخل وقد تقطأ رأسه حتى لامست لحيته الشريفة ظهر الجمل صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا تواضع لله. نعم. فبنو إسرائيل رب العالمين أمروا أن يتواضعوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، رجعوا ردوا مسكوا مرة ثانية رابعة عشرة ما بعرف كم مرة صاروا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ورد في الحديث الصحيح انهم قالوا حبة في شعرة، بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، يعني غيروا الكلام، يعني حنطاية بشعيراية هيك صاروا يستهزئوا، شو لك ان حطة هيك صاروا يقولوا، فقالوا كلام اي كلام يعني عم يستهزئوا. نعم. وبدل ان يدخلوا سجدا دخلوا رافعي رؤوسهم والعياذ بالله تكبرا، فنفخهم الله عز وجل جعل منه قردة وخنازير وضرب عليهم الذلة والمسكنة والهوان الى يوم القيامة. بجوز واحد يسألني هلا شلون طيب هاي اليهود هلا عم يعملوا بفلسطين عمايل وشايفين حالهم على العالم كله؟ قال الله تعالى الا بحبل من الله وحبل من الناس، هذا الحبل من الناس تمده امريكا وما شابه، هذا هو حبل من الناس، يعني هم لا ينتصرون بقوتهم ولكن يأتيهم زمن ينشطهم الله قليلا، لأن أعمار الأمم يا أخواني لا تقاسي أعمار الإنسان. الأمم على اليهود بس من كلها تشغلت 50 سنة مثلا، فمو مشكلة 100 200 50 70، هاي بالنسبة للأمم عمر قصير، يعني لسه أول ما بيرفع راسهم بيقصلهم يا رب العالمين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا ملخص لقصة بني إسرائيل. طبعا في قصة لسه، قصة موسى مع قارون وقصة موسى مع الفضل في سورة كهف يجوز بعدين نحكيهم إن شاء الله مرة تانية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. والحمد لله رب العالمين.